اللعب مع الكبار تمر وضرب نار هنسمع لهم باشا وكمان الحكم دار انقل الاحداث ثانيه في ثانيه يلا بقى سمع كل الدنيا هنقولوا الباب الجديد شارع 8 شارع المار اسمعت الدخيله ولعتها وكوره في المقص شمعتها كل الناس تنزل من بيتها عشان الازاز تشيل الفيلم صار في الجو دغري وفحت ورد الكلمه وقلت انا كنت زلزل تعبوا وخافوا وطلع خوف واكلت وحف وعليه كمل ناس مش ممل عياله ومقتنع على سر السنع معانا يا عويل احنا اساسا وفكر ناسها مش هنعيد ما ومش تمثيل شوف كم واحد بيطبل لك ويقوى قوي قوي نفسه يزلك ولو شافك مربوط في حكاية وفي ايده الحل ما يحلك اختار صاحب يبني يدلك ويبقى شمسك ويبقى ضلك هيحل فيك ولا يوم هيقلك وفي الطريق عمره ما هيضلك تعيش راجل دي تشلع على راس وتلاقي كل الناس بتملك انت الحضور للمسمعين دي صحبة رايقة يا ابني ونزيها حدى قرى وعماد الصغب يعني الزعيم وادارتي كيها شارع 8 الباب الجديد على الارض هيحط الديناميت وانت معدي انا خد بالك لا تبقى في جهنم اترميت ارمي الصباح على كل مجالك روح هتقول لي يا عم نسيت صاحبك ليك اقرب من خالك واسالني انا دورت ولفيت بالف لافف فاهم عارف ضارب هو واخدها كعب دايم لما تعيش في الدنيا دي خايف اعتبر نفسك فيها زايد انت شاب بيضرب خد وسط اصحابه لازم يتعايد اضرب وش الكل كيش هيقولوا دمك حامي وفايد صح يا عم ياللي بتسوق القدر وفجأة منك قطع الواير ما تخافش الذنب ده مش ذنبك ربك اللي عالم بالمصايب اللعب مع الكبار دمر وضرب نار هنسمع لهم باشا وكمان الحكم دار ياللي رفعت ايدك على اخوك يا رب تلاقي دراعك طايق عمر الناس ما يحبوك لازم تعيش ايامك حايل بص في اللي معاهم فلوس وبيشيلوها كده في الشتايم وهم من جواهم ناس ماتت فيهم حتى الضماير ماتت فيهم حتى الضماير الرجوله فعل مش كلام تعيش كوكب متخدم كله يجهز للي هقوله يا ريت بقى يشد الحزام صاحبك خانك هدر مكانك اعتبره كلبك وعليك زامي اديله طاقة ترتاح منه بكرة تنسى ما عليا بكرة تنسى ما عليا في ناس كتير في الخبز اساتذة وناس كتير خاينة وغدارة يلا 5 مليون 5 وصلنا عين فرقت الحجارة الدخلة مية بتنين لمسة وعايشة فوق يا ابني في الصدارة الباقيين عارفين وطعم بس يا ناس تتشال في سكارة صحيح جديد ده هيعمل ثورة وشارع 8 هتعمل دارة الباقي الجديد ده هيعمل ثورة شارع 8 هيعمل ثورة استحمل لو تتحداني كتير عرفت بقيت الباني هديك جامد بعد ما غدي هرجع وافجع وارزق تاني انا مولى الفوق علاني عشان راجل وثبت مكاني دماغ رف ودماغ اشيب يلي عشان الحرمة تعاني عمري ما ريل تع الحريم وروح يسلم وداني عشان كده بفضل زندان وبسندل وانا وسط مداني ولو بتعارك بعطل بضرب بحرفه ومش عمياني ولو بتعارك بعطل بضرب بحرفه ومش عمياني اللعب مع الكبار دمر وضرب نار هنسمع لهم باشا وكمان الحكم دار اللعب مع الكبار دمر وضرب نار هنسمع لهم باشا وكمان الحكم دار صيار ارمي شباكك كل ما جصطاد يطلع لكم تعالي كل ما جصطاد يطلع لكم تعالي عمي يا صيار ارمي شباكك فين عمي يا صيار ارمي شباكك فين يا بحر الهوى يا حبيبي انا كنت عايز اجيلك بقالي كام سنه ثمانية الباب الجديد فيهم فرحة ميشا ابو زيد احلى عريس في الدنيا بحلاوة يلا نتلطى التنطيط جيت هزيع المسها من قلبي والخلق يا ابا صحينا هنقول عماد الزغبي اصحى كده ليه دارتي الجيغان جرح وغزة عزم تاليم دم النافوره لما نقول جاي الزعيم تقسيم سلام على سرح ودقوره يلا حرب الدنيا تقيد ده انا همسي انا اسمها عيد اللي مشرفنا تملي العربي مش ابو زيد معامله ملي زي التجنيد خف يا عم ومش تهديد اصحى المساء على عم الناس الباشا عمر ابو زيد هتموت يلا رفعت سلاح انا دخلت معانا اشباح اصحى وسع لي بلطوز الاكل بازر وليد الرماح احيا ناس من اول لمسه عند الجرح تشوف دكتور انك كينج ده مروان حمزه كله يقلق لما يشوف اي حمله تعدي تيله كله يا ناس في الخرنا غريب لو واقف احمد ابو كارينا محدش هيعدي من الطريق تيجي عندنا تعمله الليله يبقى حجمت خالص بالموت فكان ناقصه محمود ابو كارينا طلقه من غير كاتب الصوت اوعى يا دنيا مرض سوري قدامي سوري التاون احمد سعيد الشهدوري الكل يخاف من العاون لو كنت عدت التنام ما تجيش وتقول انا يتعور عيد لو انتوا معاكم محاربين احنا معانا خالد الدود مش هتجيب ولا حتى شويه هو القلب والنعنيه كل الذكرى الطيبه الشقي اتقل ايديه شو يلا ننزل نتقاتل قلنا الفارس احمد عادل هتشوف الدنيا جحيم ده الفارس حمد عبد الكريم حازم العسكر يعني المرجله الاسطوره مؤمن جندله احمد حميد طب وزع يلا كابتن شريف بقى يعني الغالي الحاج احمد ابو زيد في العالي مش هتزلزل صحبتي ومجالي وحمو حمدي بيضرب آلي حمو البربري يعني حبيبنا حمادة البربري جوه قلوبنا اسامه المشيخ بيتنا جبنا وبن الزيك وشبع دايرتنا احمد عادل قعود صيادنا حسن الضيف ريس صحبتنا الزعيم يا ابو حمو الزوز هرم الشيكو على طول بيغوز علي الخطيب يا حبيبي ببوز اسمع اسم احمد بحريه من مكانك يا ابني فين مروان محمود ويوسف زين مع بعض ما تقوليش على فين ابو الدهب ده من العين كريم القرش سبح السنين حمو حور ده حبيب ملايين حمو الشوط بصحيح نايمين توسى مشهور سحب السكاكين زياد الماجيك والمتحاربين سيف البرازيلي مهند الكابو اصحى المثل المسمعين